بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا عند الفصل المتعلق بالأركان، فقال المؤلف عليه رحمة الله: فصل في أركان الصلاة. قال: وأركان الصلاة 18 ركنا. النية، إذن رحمه الله ابتدأ بالأركان لأنها هي الأهم بعد الشروط، وهذا بالترتيب، وذكر عددها سيسردها واحدا واحدا. فقال: النية. النية في الحقيقة هي شرط، لأنها تكون خارج العمل. فإذا جاء يريد أن يصلي، إذا جاء لصلاته وأراد الصلاة، يذهب للوضوء ثم يذهب للصلاة فيحدث نية لصلاته. لكن هل هي أيضا ركن؟ نعم، وهي ركن. لماذا؟ لأنها تستمر معه في صلاته، لا يجوز له أن يقطع النية وهو في صلاته. وهذا ليس فقط في الصلاة، في جميع العبادات، كالصوم مثلا. إذا كان صائما وفي وسط النهار رفض النية، قال: خلاص أنا لا أريد أن أصوم، أنا لست صائما، فنوى أنه يترك الصيام ويرفضه، بل وذهب إلى شرب الماء بعد أن رفض النية. حتى إذا لم يشرب الماء، يعني مثلا رفض النية ثم ذهب إلى الحنفية يفتحها حتى يشرب ماء، فما وجد ماء في الحنفية، لا ينفع أن يقول أنا صائم سأكمل يومي، هو رفض النية وتركها فيبطل عمله. وهكذا في الصلاة، في ركوعه في سجوده، لو رفض النية بطلت صلاته. إذن هذا هو الركن الأول، ولن نطيل الكلام فيه لأننا قد تكلمنا عن هذا الركن في كتاب الوضوء، وتكلمنا عن مقارنة النية عند الشافعية. قلنا أن من مذهب الشافعية لا بد أن تقارن النية العمل، عندما يأتي يكبر في وقت التكبير لا بد أن يكون تكبيره مقارنا. لماذا؟ لنيته. فعندهم هذا أيضا شرط، فإذا لم يكن كذلك يقولون لا عمل له. لهذا أشرنا إلى أن الشافعية يتكلمون عن هذه المسألة، ويتطرق في الحقيقة إلى هذه المسألة ما يتعلق بالوسواس، يوسوس، يريد أن يربط النية بالتكبير. لهذا الحنابلة ألفوا كتبا في ذم الوسواس، يقصدون بذلك الرد على من؟ على الشافعية. هذا هو المراد في مقارنة النية، وقد تكلمنا عنها. قال بعد ذلك: والقيام مع القدرة. والقيام ركن من أركان الصلاة بإجماع العلماء، لا خلاف بين العلماء على ركنيته، إلا أنه يقيد بما قيده المؤلف مع القدرة، لأنه إن لم يستطع أن يقوم في صلاته جاز له أن يصلي بما يستطيعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى حسب قدرته. وممن نقل الاتفاق من العلماء ابن المنذر وابن حزم، وكذلك ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد والنووي وكثير من أهل العلم. وقوموا لله قانتين، وفي السنة صلي قائما في الصحيح حديث عمران. قال: وتكبيرة الإحرام كذلك تنبني عليها الصلاة كلها، وقد أجمع العلماء على ركنيتها إلا خلافا شاذا لا يعتبر به. وهذا الخلاف ذكره النووي ونقله عن البعض كالزهري وعدوه شاذا. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته بتكبيرة الإحرام، فهي ركن باتفاق العلماء. وممن نقل الاتفاق النووي، وقبله كذلك ابن هبيرة الحنبلي، نقلوا الاتفاق على ركنيتها. وقراءة الفاتحة كذلك من الأركان قراءة الفاتحة. وهذا الركن ليس مجمعا عليه، إنما هو مذهب جماهير الفقهاء، ولهذا نريد أن نعرف هذه المسألة من الذي خالف فيها. قبل أن نتكلم عن المخالفة، أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة، لا بد أن تكون هناك قراءة، لكن هل هذه القراءة تتعين أن تكون الفاتحة؟ هناك خلاف في تعيين هذه القراءة. أما أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة فهذا شيء متفق عليه، وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله، نقل إجماع الفقهاء على ماذا؟ على أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة. هذا أولا. أين نقل الاتفاق؟ ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، في كتابه الاستذكار. إذن عرفنا الاتفاق على أنه لا بد من قراءة، وكذلك لا خلاف بينهم في أنه من قرأ الفاتحة في صلاته فصلاته صحيحة بالاتفاق، يعني اكتفى بقراءتها، قرأ الفاتحة فقط فصلاته صحيحة بالاتفاق. وممن نقل الاتفاق على ذلك أيضا الجصاص الحنفي كما في كتابه أحكام القرآن، وابن قدامة كذلك كما في كتابه المغني. إذن الخلاف في ترك الفاتحة، ترك الفاتحة هل تصح صلاته أو لا تصح؟ جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء على ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة. إذن الأكثر الجماهير، والدليل الحديث المشهور حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو حديث متفق عليه. وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني ناقصة غير كاملة. ومعنى الخداج مأخوذة من الناقة إذا ولدت مولودا ناقصا، فيقال هذا خداج يعني ناقصا. لهذا استدل الجماهير في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، على بطلان صلاة من لم يقرأ الفاتحة، لأن النقص هنا مقصود به نقص يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. والحديث في صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة، قال أبو قتادة رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ. إذن الآن جاء إلى ما يتعلق بفعله، كان ذاك من قوله، الآن من فعله، كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، يعني زيادة على الفاتحة، بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. إذن جاء من فعله أنه لم يترك فاتحة الكتاب، سواء في الركعتين الأوليين أو الأخريين، إلا أنه يزيد إلى الأوليين شيئا من القرآن، وهو قد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكيف وهو يقول لا صلاة لمن لم يقرأ أم القرآن أو فاتحة الكتاب؟ ما معنى لا صلاة؟ الأصل في النفي أنه يتوجه إلى ذات الشيء. عندما آتي إلى هذه الغرفة فأقول لا رجل في الغرفة، يعني ما في أحد، الغرفة فارغة، أصل الرجل غير موجود. لكن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أنا ممكن أصلي لكن لا أقرأ فاتحة الكتاب، إذن الصلاة قد تكون موجودة، أليس كذلك؟ إذن ما معنى لا صلاة؟ أي لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، لأن النفي بعد أن يتوجه إلى الذات يتوجه إلى الصحة، ثم يتوجه إلى الكمال. لا صلاة كاملة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. هل لو حضر الطعام وأنت نفسك تتوق إليه لكنك مع ذلك تركت الطعام وذهبت تصلي، هل صلاتك باطلة؟ لا يقول بالبطلان إلا ابن حزم. أما الجماهير والعلماء والفقهاء لا يقولون بالبطلان، يقولون هو الأفضل والأكمل حتى لا تتعلق نفسك بالطعام، الأفضل أنك تأكل ثم تنصرف إلى صلاتك. إذن انتبهوا للنفي في هذا كله، متى يحمل على الوجود، متى يحمل على الصحة، متى يحمل على نفي الكمال. فهؤلاء الذين ذهبوا إلى أنه لا تجب قراءة الفاتحة ماذا قالوا في حديث لا صلاة؟ قالوا المقصود لا صلاة كاملة، وهذا غير صحيح، بل لا صلاة صحيحة، هذا هو المراد. طيب قد يقول قائل لماذا حملتم هذا؟ لأنه هذا هو الأصل. لماذا حملتموه على الصحة؟ لأن هذا هو الأصل، أنك تحمله على الوجود. فإذا وجدت صلاة بفاتحة أو بغير فاتحة ممكن أن يصلي الإنسان بغير فاتحة، الصلاة إذن موجودة، فتعجز أن تقول لا صلاة، هي موجودة، صلى بغير فاتحة، لكن لا صلاة صحيحة وإن وجدت. هذا هو التدرج. يؤكد ذلك أن المقصود به الصحة أنه ما جاء عن عبادة أيضا، لا تجزئوا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، لا تجزئوا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إذن هذا يؤكد أن الإجزاء غير موجود، الذي هو الصحة، إلا أن يقرأ فاتحة الكتاب. وهذه الرواية ليست في الصحيحين، هي عند الدارقطني في سننه، وقد صحح الدارقطني نفسه هذه الرواية وقال هذا إسناد صحيح. وممن صححها أيضا النووي، وجاء من طريق آخر من طريق أبي هريرة، وهو شاهد لحديث عبادة، وفيه أيضا المعنى نفسه، لا تجزئ صلاة أحد إلا بفاتحة الكتاب، أو إلا أن يقرأ بأم القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو عند ابن خزيمة وعند ابن حبان. وأكدوا ذلك بحديث المسيء الذي أساء في صلاته رضي الله عنه، وسيأتي أنه أيضا من حجة من ذهب إلى أن الفاتحة لا تجب في الصلاة. هذه باختصار أدلة الشافعية ومعهم الجماهير، مالك وأحمد، بل جماهير الصحابة من الصحابة والتابعين. بقي القول الثاني في المسألة. لمن هو القول الثاني؟ هو لأبي حنيفة. أبو حنيفة كان يذهب إلى أن القراءة لا تجب تعيينا بفاتحة الكتاب، هذا بالنسبة للإمام والمنفرد، أما المأموم خلف الإمام هذا لا قراءة أبدا، كما صرح بذلك محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة في كتابه الحجة على أهل المدينة، فلما جاء إلى باب القراءة في الصلاة قال وأما خلف الإمام فعند أبي حنيفة لا قراءة خلف الإمام، سواء كنت تصلي صلاة سرية أو تصلي صلاة جهرية لا تقرأ خلف الإمام. هل هذا المذهب هو فقط مذهب أبي حنيفة؟ الحقيقة هذا المذهب نسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونسب كذلك إلى ابن مسعود، وسيأتي الكلام عن ذلك هل يصح عنهم أو لا يصح. وهو مذهب من التابعين إبراهيم النخعي، وكذلك مذهب الثوري ومذهب أبي حنيفة، وإذا لاحظت في هؤلاء ستجدهم جميعا من أهل الكوفة، وهي رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. ما هي أدلتهم على أنه لا يجب؟ استدلوا بالقرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قالوا ومعروف أن لفظ ما تيسر تقتضي التخيير، كأني أقول لك اقرأ ما شئت، يعني لا بد من القراءة، اقرأ لكن ما شئت، إذن لا تتعين الفاتحة، قد أقرأ من أي سورة، من البقرة أو من الصافات أو إلى آخره. فهذا هو ما فهموه من الآية، ما تيسر من القرآن. فلهذا قالوا في لغة العرب لو قلت لك بع عبدي بما تيسر، فأنت ستبيعه بعشرة دراهم أو بعشرين أو بمئة، هذا الذي تيسر، اقرأ ما تيسر، ستقرأ آيتين من أي سورة كانت. هذه أول حجة لمن ذهب إلى أنه لا يجب تعيين قراءة لا تجب الفاتحة تعيينا. لكن كيف نجيب على ذلك وكيف نرد على هذا الاستدلال؟ أن يقال هذا الإطلاق فسرته السنة وبينته ووضحته السنة، ومعروف أن كثيرا من النصوص تأتي في كتاب الله وهي مجملة، فتأتي السنة وتبينها وتوضحها، ولهذا كانوا يقولون حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. لماذا؟ لأن الله يقول وأقيموا الصلاة، كيف ستقيم الصلاة حتى ترجع إلى السنة؟ كيف ستعرف أن صلاة الظهر أربع وفيها ركوع وقيام وسجود في كتاب الله؟ لا يوجد، حتى ترجع إلى السنة. فهنا فقرأوا ما تيسر من القرآن قال العلماء جاءت السنة وبينت أن المراد بالقراءة هي الفاتحة وأنها ركن وأن الصلاة لا تصح إلا بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف صلى؟ صلى بالفاتحة كما جاء في حديث أبي قتادة، وهو يشرح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة وسورة في الركعتين الأوليين، وأما في الأخريين فكان يكتفي بفاتحة الكتاب. إذن تخصيص، هم عندهم أن هذا إطلاق ونستدل بالإطلاق، نقول لهم هذا الإطلاق خصصته السنة وهو ترجيح بمرجح، لأن الحديث صريح في ذلك، والمراد الصلاة والمقصد القراءة كذلك. أيضا من أدلتهم كما أشرت آنفا ما يتعلق بحديث المسيء صلاته، قالوا في بعض الروايات قال له النبي عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، هكذا يخاطبه، ومعروف أن هذا الرجل ما كان يحسن الصلاة، لهذا قال علمني فوالذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه أهم شيء في الصلاة وهي الأركان، فلما جاء إلى هذا الركن القراءة قال اقرأ بما تيسر معك من القرآن. هذا اللفظ بعينه في الصحيح في البخاري وفي مسلم، قالوا إذن في الصحيحين اقرأ بما تيسر، وهذا يوافق الآية. إذن جاءت السنة توافق ما في كتاب الله أن الأمر فيه سعة، اقرأ بما شئت، أهم شيء أنك تقرأ من كتاب الله، تقرأ قرآنا. والجواب عن ذلك بأن يقال الاستدلال الذي استدلوا به يرد عليهم من وجهين. الوجه الأول بأنه جاء الأمر الصريح للمسيء صلاته بأن يقرأ الفاتحة، وهذا هو المراد بما تيسر معك من القرآن. هذه الرواية وهي رواية صحيحة قال له عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، يعني إذا زدت بما شاء الله أن تقرأ. هذه الرواية رواية صحيحة أخرجها أبو داود في سننه، وهي عند أحمد كذلك في المسند، وممن جود إسنادها الذهبي رحمه الله كما في كتابه تنقيح التحقيق، وهي أيضا عند البخاري لكن ليست في صحيحه في جزء القراءة خلف الإمام، لأن أول من ألف في هذه المسألة هو الإمام البخاري. وسيأتي أن هذه المسألة حصل فيها جدال طويل بين الشافعية لا سيما الشافعية وبين الأحناف، وممن ألف ابتداء أول من عرف عنه هو الإمام البخاري إمام هذا الباب، ألف كتابا وهو جزء في القراءة خلف الإمام وهو مطبوع. والبيهقي شافعي ألف أيضا كتابه، ألف في ذلك كتابا وهو القراءة خلف الإمام وهو مطبوع، وقد طبعت له طبعة نفيسة قبل سنة أو سنتين من أجمل ما يكون على عدة نسخ خطية. بل حتى في كتابه الخلافيات، البيهقي له كتاب اسمه الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، مطبوع في 8 مجلدات طبعة نفيسة. لما جاء لهذه المسألة بعينها تكلم فيها في 80 صفحة فقط في هذه المسألة، القراءة خلف الإمام، الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة. ولأن الأحناف انفردوا في هذه المسألة، ستجد من أهل الحديث أحناف أيضا ألفوا كتبا كثيرة، أكثر من ألف يردون على الأحناف، وهم أهل الحديث يردون على المتعصبة من الأحناف. وستجد كتبا كثيرة، بل بعض الأحناف الذين تعصبوا لأبي حنيفة ألف كتابا سماه تحريم القراءة خلف الإمام. إذن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته وقال اقرأ بأم القرآن، فلا وجه لهم بالاستدلال. بقي ما استدلوا به من حديث أبي هريرة، أدلة القائلين بعدم القراءة وأن الفاتحة ليست ركنا، اقرأ ما شئت إن كنت إماما أو منفردا، أما المأموم لا يقرأ. قال حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة اخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، فما زاد. انظروا، اخرج ونادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب وما زال، يعني لابد من قرآن، إن كانت الفاتحة فكذلك وإلا لابد من القرآن. هذا دليل الأحناف وهو صريح لهم. هذا الحديث حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود في سننه، وهو حديث ضعيف لا يصح، لماذا ضعيف؟ لأن في إسناده جعفر بن ميمون وهو ضعيف، ضعفه يحيى بن معين وضعفه كذلك أحمد، ولا يوجد من تابعه على ذلك. إذن الحديث لا يحتج به لأنه ضعيف. الآن نأتي إلى ما يتعلق بالصحابة. ألم نقل أن هذا المذهب نسب لعلي ونسب إلى ابن مسعود رضي الله عنهما؟ فانظروا ما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، أن عبد الله ابن مسعود وأن عليا رضي الله عنهما كانا يقولان: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين، يعني في الركعة الأولى والثانية اقرأ. حتى ما ذكروا ماذا يقرأ، قالوا اقرأ، ما قالوا اقرأ فاتحة الكتاب. وفي الركعة الثالثة والرابعة لو سبحت لا بأس، سبحان الله سبحان الله لا يجب أن تقرأ. فقالوا أي الأحناف: هذا مذهب اثنين من كبار الصحابة ومن فقهاء الصحابة، وكفى بهما قدوة، عاشا ومات في الكوفة عند فقهاء الكوفة، فلهذا تابعهم هؤلاء الفقهاء وهم من الكوفة، إبراهيم النخعي وسفيان وأبو حنيفة. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة، من يرويه عن علي وعن ابن مسعود؟ لو رجعنا إلى إسناد ابن أبي شيبة، لو عدنا إلى إسناده، لو وجدنا أنه من طريق أبي إسحاق السبيعي يرويه عن علي بن أبي طالب، ويرويه كذلك عن ابن مسعود. يعني أبو إسحاق يقول عن علي بن أبي طالب وعن ابن مسعود أنهما قالا. أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، وهو تابعي لكنه التقى بصغار الصحابة، وكان عابدا لكنه كان مدلسا، وهو لم يسمع ولم يلتقي لا بعلي ولا بابن مسعود، ضعيف، لكنه زد إلى ذلك أنه معروف أنه مدلس، أليس كذلك؟ من هو الواسطة الذي أخفاه؟ لأنه بينه واسطة وبين علي. من هو الواسطة؟ إذا نظرت في إسناد هذا الحديث وبحثته وفتشت، ستجد أن ابن أبي شيبة نفسه وعبد الرزاق أيضا في المصنف رووه من طريق آخر، يقول أبو إسحاق السبيعي: حدثني الحارث الأعور عن علي. والحارث الأعور يروي عن علي كثيرا لكنه كذاب، وقد كذبه الشعبي. إذن هذا يظهر معنى التدليس، لماذا يدلس؟ لأن في الإسناد رجل إيش؟ كذاب فأخفاه. وهذه مشكلة المدلسين، أنهم قد يدلسوا عن كذابين. عاب السلف التدليس وذموه لهذا السبب، أنهم يدلسون عن الكذابين وعن الموضوعين وعن الوضاعين، ومنهم من يدلس أيضا عن المتروكين وهكذا. وبعضهم قد يدلس عن الثقات كسفيان بن عيينة، لا يقبل منه حتى يسمي من هذا الثقة الذي حدثه. إذن هذا الأثر ضعيف لا يصح، وقد ضعفه جمع من أهل العلم. لكن قد يقول قائل: عرفنا أن هذا لا يصح وهو غير ثابت، لكن ماذا تقولون بما جاء بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الأوليين في صلاة الظهر والعصر بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ في الأخريين؟ قالوا: إذن ها هو ترك الفاتحة، إذن هذا دليل على أن علي رضي الله عنه ذهب إلى مذهبنا أن الفاتحة ليست ركنا كما تقولون. والجواب عن ذلك أن يقال: دائما إذا اجتهد الصحابي في أمر وفعله أو أفتى به، ووجد في السنة ما يخالف هذا الأمر، أو أن الصحابي خالف السنة وحاشا أن يتعمد ذلك، يقال اجتهد وله أجر، فالصحابة ليسوا بمعصومين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه قد صح عن علي بإسناد صحيح أنه كان يقول بالقراءة في الصلاة، والمقصود بقراءة الفاتحة، يأمر بقراءة الفاتحة في صلاة العصر وفي صلاة الظهر، ويقرأ الفاتحة في الأوليين وفي الأخريين. وهذا صح عنه كما جاء عند الدارقطني في سننه، بل إن الدارقطني نفسه صحح هذا الإسناد وقال: هذا حديث صحيح، أو هذا إسناد صحيح. إذن عندنا جوابان: الجواب الأول أنه يقال اجتهاد والسنة قاضية، والجواب الثاني أن عليا اختلف عنه، روي عنه كذا وروي عنه الأمر بالقراءة، فما هو الأولى أن نأخذ به؟ ما يوافق السنة وهو الأمر بالقراءة. بقي أمر أخير نختم به هذه المسألة، وإلا واضح أن الصواب مع الجماهير، ولا بد أن أذكره حتى لو وقفتم عليه لا يلتبس عليكم الأمر، وهو قول ثالث ذكر في المسألة، وهذا القول نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه ونسب إلى بعض التابعين. ما هو هذا القول؟ القول بعدم قراءة الفاتحة في صلاتي الظهر والعصر مطلقا، الصلاة السرية لا تقرأ إذا كنت تصلي صلاة الظهر والعصر، لا تقرأ مطلقا، وليس الفاتحة فقط، إلى عدم القراءة مطلقا. ما دليل هذا؟ قالوا ما جاء عن عمر، قالوا عمر صلى بالناس فكانت صلاة المغرب فلم يقرأ شيئا، صلى بالناس المغرب فلم يقرأ شيئا، فقيل له إنك لم تقرأ فيها، يعني في صلاة المغرب. فقال لهم كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا له حسنا، يعني سجدت وركعت. قال إذن لا بأس، وهو بين ظهران الصحابة المهاجرين والأنصار وما أنكروا عليه ولا أعادوا صلاتهم. قالوا إذن عمر ما قرأ، وهم أنكروا عليه ابتداء أنك ما قرأت، فبعد ذلك سكتوا. هذا الأثر لا يصح، بل بعضهم حكم عليه بالبطلان، مع أنك ستجده في المصنفات، أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه ابن أبي شيبة وهو عند الطحاوي أيضا في شرح المعاني، لكنه ضعيف لا يصح. ما هو سبب ضعفه؟ الإرسال، هو مرسل جاء من طريق أبي سلمة عن عمر، لكن في الحقيقة متنه منكر، كيف لا يقرأ شيئا ثم الصحابة يقولون ركوعك وسجودك كان حسنا ثم يقول لا بأس؟ فلهذا حكم بعض العلماء عليه بالبطلان، أي أن المتن منكر باطل، وأكدوا ذلك أن عمر قد صح عنه خلاف ذلك، صح عنه الأمر بالقراءة، وأنه أعاد صلاته لما عرف أنه لم يقرأ، وهذا أخرجه البخاري في التاريخ الكبير. لهذا البيهقي في كتابه السنن الكبرى لما تكلم عن هذا الأثر وعن هذه المسألة بعينها قال والإعادة أشبه بالسنة، بعد أن روى أنه لم يعيد وروى أنه أعاد، قال والإعادة أشبه بالسنة في وجوب القراءة، وأنها لا تسقط بالنسيان كسائر الأركان. إذن هذه الرواية هي الموصولة، الأمر بالإعادة، أما أنه لم يعيد هذه باطلة ومنكرة. وجاء أيضا مثله عن علي بن أبي طالب، لكنه أيضا لا يصح، لكن الإشكال فيما جاء عن ابن عباس وهو الذي يصح، ولهذا قلت هذا القول نسبوه لمن؟ لابن عباس. ما هو الذي صح عن ابن عباس؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم وسكت، قال قرأ نبي الله وسكت، هكذا قال. فقال ابن عباس بعد ذلك نقرأ فيما قرأ فيه ونسكت فيما سكت فيه. فقالوا له لعله كان يقرأ في نفسه، لأنه لما قال سكت قالوا لعلك أنت ما سمعت، هو كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب ابن عباس لما قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم لعله يقرأ في نفسه، غضب وقال أيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف يقرأ في نفسه ولا نحن لا نعرف، لابد أن نعرف حتى يبلغنا. فغضب من ذلك عندما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في نفسه، فقال أيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأثر أخرجه أحمد في المسند وهو عند الطحاوي، وهو أثر صحيح. إذن ابن عباس كان لا يعرف هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فيقول كان يسكت لا يقرأ. إذن ابن عباس هو في الحقيقة لم يجزم، هل جزم؟ لم يجزم، لأن لما قالوا له لعله يقرأ في نفسه قال أيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء الشك صريحا في رواية أخرى وهي قوله رضي الله عنه لا أدري، هكذا يقول ابن عباس لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر أم لا. إذن هذا المذهب وهو القول الثالث في المسألة أن القراءة لا تجب بالكلية، قالوا هذا هو الدليل. ابن عباس يقول لا أدري هل كان يقرأ أو لا، مع أنه في الرواية التي سبقت وهي في مسند الإمام أحمد وهي صحيحة يقول سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ، فنقرأ ونسكت كما فعل، فقالوا له لعله يقرأ في نفسه فغضب. هنا يقول لا أدري أكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر والعصر أم لا. هذه الرواية أيضا عند أبي داود في سننه وعند أحمد في المسند. طيب كيف الجواب عن ذلك؟ ماذا نصنع برواية ابن عباس؟ فهو يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون قرأ وقد يكون ما قرأ، يقول أنا لا أدري. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لا يقرأ في صلاته وكان يترك القراءة؟ لأن هذا القول نسب لابن عباس ونسب أيضا لسويد بن غفلة وهو من التابعين وهو مخضرم، يعني أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلتقي برسول الله، وهو من العباد العلماء الزهاد، كان يصلي بالناس التراويح وعمره قريب 100 بل قد تجاوز 100. الشاهد ما هو الجواب؟ قال الطائفة من أهل العلم أن المقصود بقول ابن عباس بالقراءة أي أنه ما كان يجهر بالقراءة، هذا هو الجواب. أليس في الصلاة الجهرية يجهر الإمام الفجر والمغرب والعشاء؟ قالوا قصد في الظهر والعصر ما كان يجهر، عندما قال ما كان يقرأ قالوا كيف، لعله في نفسه فغضب، قالوا قصد الجهر، ما كان يجهر كما يجهر في الصلاة الجهرية. جواب، وهو ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن قراءة السر لا تسمى سكوتا، هو يقول سكت، يقول سكت. الجواب الثاني أن هذا القول لابن عباس وجد خلافه، وهو القول بالقراءة. ودائما دائما إذا وجدت للصحابي قولين، قولا يخالف والقول الآخر يوافق، فماذا تصنع؟ تقول هذا هو الأشبح، هذا هو الأقوى، لأنه يوافق السنة. وهذا ما صنعه البيهقي في أثر عمر، قال هذا هو الأشبه بالسنة، أن عمر أعاد الصلاة حتى في حال النسيان كسائر الأركان، إذا نسيت ركنا تعيد صلاتك. فهنا وجدنا أثرا عن ابن عباس يقول بعدم القراءة، ثم وجدنا أيضا صح عنه أنه يقول بالقراءة، فنقول هذا هو الصواب فنأخذ به. صح عنه رضي الله عنه أنه قال اقرأ خلف الإمام، اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر، إذا نص أيضا على الصلاتين السرية، وهذا عند ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك أخرجه ابن المنذر في كتابه الأوسط، وهو بإسناد صحيح، ورد بإسناد صحيح فيحمل عليه. إذا انتهينا، والصواب مذهب الجماهير القائل بركنية الفاتحة في كل ركعة. المؤلف لم يتطرق إلى السرية والجهرية وهل تقرأ خلف الإمام أو لا تقرأ، لأن المذهب عند الشافعية الفاتحة ركن في كل على كل مصل، سواء كنت إماما أو منفردا أو مأموما، كنت في السرية، كنت في الجهرية، كنت في صلاة الجنازة، في الكسوف، في عند الشافعية هذا الباب مضطرد، ركن على كل مصل. ووافق الشافعي في هذا كله الإمام البخاري كما في كتابه القراءة خلف الإمام، ألف جزءا في القراءة خلف الإمام، إلا في مسألة واحدة البخاري يخالف الشافعي. ما هي هذه المسألة؟ مسألة إذا جئت والإمام راكعا، فالشافعي يرى أن هذا لا بأس به وأنه يستثنى، وأنك تتم صلاتك وتكون أدركت الركعة إذا أدركت والإمام، إذا أدركت الإمام راكعا. البخاري لا يرى ذلك، يرى لابد من قراءة الفاتحة. فإذا جئت والإمام راكع وركعت معه لا تعتد هذه ركعة، عليك أن تعيد الركعة حتى تقرأ إيش؟ حتى تقرأ الفاتحة. والصواب مع الشافعي، بل يقال لم يقل أحد بهذا القول إلا البخاري، بدليل أن أحمد بن حنبل في كتابه المسائل، مسائل عبد الله، لما سأله ولده ذكر أن هذا باتفاق الفقهاء، وأحمد قبل البخاري، أن الفقهاء لم يختلفوا، والعلماء والناس، عبر بلفظ الناس، لم يختلفوا أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الصلاة. فالبخاري، وجاء بعض المتأخرين كالصنعاني ذهبوا إلى هذا القول، يعني وافقوا البخاري. والصواب أن المسألة متفق عليها، ولا يعرف هذا القول إلا عن الإمام البخاري رحمه الله، وقد نقل الاتفاق أحمد بن حنبل. ولو كان هناك خلاف وأثبتنا أن المسألة ليست متفقا عليها وأن المخالف هو البخاري، فالصواب مع القائلين بأن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الصلاة، لحديث أبي بكر أحسنت ولا تعد، وهو في البخاري. قال وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، لما تطرق إلى الفاتحة أشار إلى أمر مهم جدا، وهو خلاف أيضا طويل بين العلماء في مسألة البسملة، هل هي لأنه قرر أنها ركن أي الفاتحة في كل صلاة وعلى كل مصلٍ، فيقول انتبه أن تترك البسملة، لأنك لو تركت البسملة فهي آية، لأن الخلاف فقط في البسملة، باقي الآيات لا خلاف بين العلماء فيها، فيقول إياك أن تترك البسملة، لأن بعض العلماء قال هي ليست من الفاتحة. فعندنا نحن الشافعية أن من ترك البسملة فصلاته باطلة، صلاته باطلة. لا نتكلم عن الجهر، يجهر بها ما يجهر بها، قراءة البسملة مع الفاتحة هذا المقصود. فلو جاء مثلا مصل يصلي فقال الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، عند الشافعية صلاته باطلة. سيأتي من الذي وافق الشافعي في البسملة ومن الذي خالفه. هو الشافعي انفرد، نعم انفرد، لأن مالكا يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من القرآن كله، لهذا عند المالكية في صلاتهم، وهذا هو المذهب، إذا كبر الله أكبر مباشرة ماذا يقرأ؟ الحمد لله رب العالمين، لا استعاذة ولا بسملة. هذا مذهب من؟ المالكية. عند أحمد وأبي حنيفة البسملة هي آية من القرآن، لكنها آية فقط. لماذا؟ للفصل بين السور، فلو قرأ الفاتحة ولم يأتي بالبسملة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنها ليست آية من الفاتحة بمعنى كما يقوله الشافعية، إنما نزلت للفصل فقط بين السور، وسيأتي دليلهم. إذا عرفنا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، القول الأول أنها من الفاتحة ومن كل سورة مذهب الشافعي، عند مالك ليست آية، عند أبي حنيفة وأحمد هي آية من القرآن، لكنها فقط لمجرد إيش؟ أو هي للفصل، يعرفون الفصل بين سورة وسورة، إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم يعني هذه السورة انتهت وجاءت سورة جديدة. هذه ثلاثة أقوال في المسألة، وننظر إلى أدلتهم باختصار. أما الذين ذهبوا إلى أنها، نعم قبل أن أذكر الأدلة، هناك صورتان، هناك صورتان متفق عليهما عند العلماء. الصورة الأولى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة النمل بالاتفاق، وأنها ليست آية من سورة التوبة بالاتفاق، والمقصود بسورة النمل عند قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية بإجماعهم ما في أحد يخالف. وفي سورة التوبة براءة ليست آية من الأنفال، إذا انتهيت منها مباشرة براءة، فتقرأها من غير أن تذكر بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إن بعض السلف كان يعد سورة الأنفال وسورة التوبة سورة إيش؟ سورة واحدة لا يفرق بينهما، وسيأتي أثر ابن عباس وعثمان في ذلك. عرفنا صورتين اتفق عليهما العلماء، بقي الخلاف في البسملة هل هي آية من الفاتحة، مع أنهم اتفقوا على أن من نفاها لا يكفر، لأن معروف من أنكر آية من القرآن ما حكمه؟ يكفر بإجماع العلماء، لكن في البسملة التي هي في سورة الفاتحة وباقي السور هل هي للفصل أو غير الفصل، من نفى البسملة فلا يكفر. ولهذا قلنا الإمام مالك سيأتي قوله أنه رحمه الله ما كان يراها آية، ما كان يراها آية، لأن من أنكرها هو في الحقيقة ليس قاصدا للإنكار، إنما يريد ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن ننظر في الخلاف، ما هو القول الأول؟ قول أبي حنيفة وأحمد أنها للفصل. ما الدليل؟ استدلوا بالحديث المشهور قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إلى نصفين، فإذا قال العبد إيش؟ بدأ بماذا؟ الحمد لله رب العالمين، فلم يذكر البسملة. قالوا والحديث متفق عليه وهو حديث صحيح لا شك في ذلك، ووجه الاستدلال أنه بدأ بالحمد لله رب العالمين دون البسملة، ولو كانت من الفاتحة لبدأ بها لا بالحمد. لكن قد يقول قائل جاءت رواية في الحديث نفسه، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ذكرني عبدي، وهذه الرواية عند الدارقطني، أجابوا بأن البسملة آية من الفاتحة بدليل هذه الرواية التي عند الدارقطني وهي عند البيهقي، وفيها إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال ذكرني عبدي. والجواب أن هذه الرواية لا تصح، ضعيفة، فهي من طريق عبد الله بن زياد بن سمعان، وهو ضعيف لا يحتج به، وقد انفرد بهذه الزيادة وخالف ما في الصحيحين. الدليل الثاني لأبي حنيفة حديث أبي سعيد بن المعلى، وهو حديث صحيح كذلك في البخاري، خرجه البخاري وانفرد به عن مسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يعلمه سورة، وهي أعظم سورة في القرآن، فأخذ بيده فقال له الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني. وجه الاستدلال أنه لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالحمد لله رب العالمين. أكد أبو حنيفة وأحمد ذلك بأثر ابن عباس، وهو أثر صحيح عند أبي داود في سننه. قال ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي لماذا؟ للفصل بين السور. وهذا الأثر صحيح، خرجه أبو داود في سننه، وهو كذلك عند البزار والطحاوي وعند الحاكم. فيه خلاف، لكن لن نتطرق إلى الخلاف، فلماذا؟ لأن الصواب أنه حديث موصول، والذين وصلوه أكثر من الذين أرسلوه. وأكدوا ذلك أيضا بالحديث المشهور في سورة الملك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سورة من 30 آية، أو إن سورة من القرآن 30 آية، غفر الله لرجل بهذه السورة، قال وهي تبارك الذي بيده الملك. هذه السورة النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 آية، إذا رجعت إلى هذه السورة ستجد أنها 30 لكنها بغير البسملة. قالوا إذن هذا دليل أن البسملة ليست آية من السورة، وإلا لقال هي 31، هي 31. فالصواب، وهذا الحديث صحيح، خرجه أبو داود في سننه، وكذلك أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقد حسنه الإمام الألباني وهو في المسند كذلك، وبعضهم يضعفه، لكن الصواب أنه حسن كما أشرت. ووجه الاستدلال لم تذكر البسملة، وذكر أنها 30 آية. ننتقل الآن إلى مذهب الشافعي الذي ذكره المؤلف ونص عليه أن البسملة آية. ما الدليل على أنها آية؟ استدل الإمام الشافعي ومن معه بحديث أبي هريرة إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها 1 آياتها. قالوا هذا نص صريح، اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها 1 آياتها. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه، وهو عند البيهقي في سننه. هذا الحديث الصواب فيه أنه من قول أبي هريرة، ولهذا لما ذكروا هذا القول مذهب الشافعي قالوا وهو مذهب أبي هريرة ومذهب عطاء يعني ابن أبي رباح ومذهب سعيد بن جبير والزهري وابن المبارك والشافعي، حتى قال به أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كما في كتابه فضائل القرآن، وقال به إسحاق بن راهويه وافق الشافعي، كلهم ذهبوا إلى أنها آية واستدلوا بهذا الحديث. هذا الحديث لا يصح مرفوعا، هو حديث معلول، الصواب من قول أبي هريرة، فلا يصح ولا تقوم به حجة. وانظروا كتاب العلل للدارقطني فقد تكلم عن هذا الحديث، وأيضا الذهبي في كتابه تنقيح التحقيق ورجح الوقف، وأن المحفوظ الثابت عن أبي هريرة في هذا الحديث هو الوقف. لكن لماذا أعلوه المرفوع؟ لماذا أعلوه؟ قالوا لأن الحديث الثابت المحفوظ ليس فيه ذكر البسملة، وهو ما جاء في البخاري حديث أبي هريرة الحمد لله هي أم القرآن وهي السبع المثاني، هذا هو لفظه، هذا هو المحفوظ. أما هذا الذي ذكر آنفا واستدل به الشافعي، استدل به الشافعي، هذا منكر لا يصح مرفوعا. الدليل الثاني للشافعي حديث أنس، وهو في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم فنام أغفى إغفاء فقام وهو يضحك، فقالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحديث في صحيح مسلم، والشاهد قوله بسم الله الرحمن الرحيم، فقرأ البسملة قبل أن يقرأ السورة. إذن البسملة جزء وآية من السورة، وإلا لماذا قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ فهي سورة بمجموع الآيات، ومنها إيش؟ ومنها البسملة، لأنه قال أنزلت علي سورة آنفا. طيب، هذا الحديث حديث الكوثر في صحيح مسلم دليل لمن ذهب وهو الشافعي ومن معه إلى أن البسملة آية، لكن هل يسلم لهم بذلك؟ قال العلماء لا يسلم لهم بذلك. لماذا لا يسلم لهم بذلك؟ لأنهم قالوا لما جاء جبريل في غار حراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له اقرأ، أليس كذلك؟ فقال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ. لما قرأ ماذا قرأ؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. هل قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. والحديثين الصحيح في البخاري وفي مسلم، حديث مشهور، حديث بدء الوحي. فلو كانت كما يقولون البسملة آية، لماذا وهي أول ما نزل من القرآن لماذا لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم في سورة العلق، وإنما قال مباشرة اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ فلو كانت آية لقال بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، ولو كان جبريل قال له اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لم يحصل ذلك. إذن الصحابة رضي الله عنهم لما أثبتوا المسبلة، لما أثبتوا البسملة بين دفتي المصحف، قال أبو حنيفة وأحمد إنما أرادوا من ذلك للفصل بين السور كما قال ابن عباس. الشافعي يستدل بالدليل نفسه، يقول الصحابة أثبتوا البسملة بين دفتي القرآن دليل على أنها آية من القرآن، وإلا لماذا يثبتونها؟ فالكل يستدل بفعل الصحابة عندما جمعوا القرآن وأثبتوا البسملة بين دفتيه، وإلا لو لم تكن آية لما أدخلوها، هكذا يقول الشافعي. فعلى كل حال كما قال أبو حنيفة وأحمد نحن لا ننكر أن البسملة من القرآن، هي من القرآن، لكن لماذا؟ للفصل بين السور، وهذا هو الجواب الصحيح وهذا هو الصواب. لأن النزاع معهم هل هي آية من الفاتحة أو لا، هل هي آية مستقلة قبل السورة أم آية ليست مستقلة. أبو حنيفة وأحمد يقولون آية مستقلة للفصل، والشافعي يقول لا، ليست آية مستقلة، هي آية مثل باقي الآيات، فمن لم يقرأ بالفاتحة بها فصلاته باطلة لا تصح. والصواب مذهب أبي حنيفة ومذهب كذلك أحمد. بقي قول مالك أن البسملة ليست آية من كل السور ولا للفصل بين السور، هذا مذهب مالك، وهو يستدل بالأدلة نفسها، أدلة أبي حنيفة وأحمد التي استدلوا بها يستدل بها على الشافعي أنها ليست آية من الفاتحة، وكذلك يزيد بعض النصوص. يعني مثلا الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، إذن البسملة ليست آية، بدليل يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فقالوا ها هو أبو بكر وعمر وعثمان، وكم سنوات الخلافة الراشدة، سنوات أليس كذلك؟ يعني 30 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، 30 سنة خلافة النبوة، وهم يصلون بالناس يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إذا قلنا علي كذلك صنع كصنيعهم، أما إذا أخرجنا علي لتكون 24 سنة، أبو بكر وعمر وعثمان من موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقتل عثمان. إذن لا تصح الصلاة، وهذا شيء كما أشرنا، إلا بقرآن وهي الفاتحة، لكن البسملة ليست آية بل هي للفصل، ليست آية بمعنى أنه يقول الشافعي لو قرأ الحمد لله رب العالمين ولم يأتي بها صلاته باطلة، وهذا غير صحيح. لهذا تمسك مالك بهذه الأحاديث أنهم يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، حتى أنس كان يقول لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ما هو الصواب في هذا كله؟ مذهب أبي حنيفة ومذهب كذلك أحمد. يستأنس في تأكيد هذا الترجيح ما جاء عن ابن عباس، وسأقرأه عليكم وهو أثر عظيم، لكن حقيقة قد يكون فيه نوعا ما ضعف، انظروا، ابن عباس سأل عثمان رضي الله عنه قال: ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين، وإلى الأنفال وهي من المثاني؟ معروف أن القرآن أقسام، المفصل والمئين والمثاني. فيقول له: سورة الأنفال وضعتموها عند التوبة، وهي في الحقيقة من المثاني، يعني كأنه يقول كان عليكم أن تؤخروها إلى السورة التي هي آياتها قصيرة تشبه بعضها بعضا في قصرها عند الشعراء والقصص والنمل. فما حملكم، قال، يقول له ابن عباس، عمدتم إلى براءة وجعلتموها مع الأنفال؟ فجعلتموها من السبع الطوال ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل من؟ ابن عباس، ويسأل عثمان. فقال عثمان: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه، تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب ويقول له: ضع هذه الآية في هذه السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، يعني التي يذكر فيها البقرة، التي يذكر فيها مثلا الصافات، فيقول له: ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك: ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما أنزل الله في المدينة، لأنها ذكرت غزوة بدر، ومعروف أنه من أول الأحداث غزوة بدر في السنة الثانية في رمضان، فنزلت سورة الأنفال. وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، لأنها نزلت في قصة أو في غزوة تبوك، فإذا أردت غزوة تبوك هي موجودة في التوبة، بخلاف الأنفال فيها غزوة بدر. فعثمان يقول له: هذه أول ما نزل في المدينة وهذه آخر ما نزل في المدينة. وكانت قصتها شبيهة بقصتها، تشابه بين الأنفال والتوبة، وهو صحيح لأنه لها تعلق بالجهاد أيضا. فظننت أنها منها، لأن عثمان هو الذي جمع القرآن وأحرق المصاحف، فمن هناك وضعتهما في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. إذن عثمان يقول: أنا اجتهدت، رأيت أن السورتين يشبه بعضهما بعضا، فما جعلت بسم الله الرحمن الرحيم. إذن لو كانت البسملة من السورة، هل سيتركها عثمان؟ سيكتبها بين الأنفال وبين التوبة، لكن عثمان اجتهد فرأى أن السورتين كالشيء الواحد مع تباعد النزول، فأبعد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلهم كأنهما سورة واحدة وجعلهم في السبع الطوال. هذا الأثر حسنه بعض أهل العلم، هو عند أبي داود في السنن، وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه وحسنه، وزد إلى ذلك الحاكم والذهبي، وافق الذهبي الحاكم في تصحيحه. لكن الإشكال عندما تنظر في إسناده، من الراوي عن ابن عباس؟ يزيد الفارسي. هذا يزيد الفارسي مجهول، طائفة من أهل العلم لا ترى أنه مجهول، ترى غير ذلك. لماذا؟ لأن الخلاف هل هذا يزيد هو يزيد بن هرمز أو أنه غير. فإن كان يزيد بن هرمز فهو حسن الحديث فنحسن هذا الأثر، وإن كان ليس هو يزيد بن هرمز فهذا يزيد مجهول لا نعرفه من هو. يزيد الفارسي مجهول. لما تنظر في يزيد الفارسي وفي ترجمته تجدهم يقولون هو معروف بأنه بصري، يزيد الفارسي البصري، لكن لا يعرف من هو، هل هو ثقة هل هو ضعيف. بخلاف يزيد بن هرمز هو مدني، قالوا إذن هناك فرق بين الرجلين فالأثر يكون ضعيفا. لماذا؟ لأن هذا الذي في الإسناد ليس هو يزيد بن هرمز. لهذا المعلم في تحقيقه لكتاب الموضح، خطيب البغدادي له كتاب اسمه الموضح مطبوع في مجلدين وحققه المعلم، في هذا الكتاب جاء إلى هذا الراوي المعلم وتكلم بكلام نفيس، راجعوا في المجلد الأول. انتهينا من هذا، الصواب مذهب أبي حنيفة وأحمد. طيب نمر على الباقي فقط إشارة إلى الركنية. قال بعد ذلك: والركوع، وهذا ركن بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم. الطمأنينة فيه والرفع والاعتدال، والطمأنينة فيه والسجود. السجود أيضا أجمع العلماء على ركنيته، وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم. والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. انظروا ما يتعلق بالاعتدال من الركوع والطمأنينة فيه، والاعتدال من السجود الذي هو الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، هذا هو الذي يخالف فيه أبو حنيفة. الجماهير من العلماء على الركنية وأنه ركن لا تصح الصلاة إلا به، أن يعتدل من ركوعه ويطمئن. عند الحنفية ليس بشرط، يستحب. فعندهم عندما يقول والطمأنينة فيه يعني الرفع والاعتدال، عند أبي حنيفة هذا ليس ركنا، والصواب أنه ركن، أن يعتدل من ركوعه. بعد الاعتدال عليه أن يطمئن، يعود كل عضو إلى مكانه كما كان قبل الركوع، وكذلك في السجود. إذا اعتدل من سجوده جلس بين السجدتين اطمأن. عند الأحناف لو سجد ثم جلس جلوس ولو يسير لا اطمئنان فيه، يقول يكفي. لهذا أعاد كلما ذكر قال والطمأنينة فيه والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، ثم قال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. أما مذهب مالك والشافعي وأحمد على الركنية وهو الصواب. لماذا؟ لأنه أمر المسيء صلاته بذلك، فلا نطيل في هذه المسألة لأنها ظاهرة وواضحة. أمر المسيء صلاته بذلك، وكان يقول له ثم تعتدل قائما حتى تطمئن، كان يكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فكان يأمره بالاعتدال ويأمره بالإطمئنان، والحديث في الصحيحين. وأكد ذلك الحديث المشهور، حديث أبي مسعود الأنصاري لا تجزئ صلاة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم صلبه، وفي رواية حتى يقيم ظهره من ركوعه في الركوع والسجود. لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، عندما يقوم من الركوع يعتدل قائما، هذا هو المقصود بالاعتدال مع الطمأنينة. أما الأحناف يقول لو قال سمع الله لمن حمده ثم مباشرة سجد يكفي، مجرد فقط أن أقوم من الركوع ولو شيء يسير جاز لي أن أسجد بعد ذلك. وحديث أبي مسعود حديث صحيح، أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.